يا عبد الله. قال جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال الله ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أيها المسلمون، إذا رأيت تغييرا أنت ترى ظاهره وشكلياته ولم يتغير المسلمون، لم يتغيروا من المعصية إلى التوبة، لم يتغيروا من البدعة إلى السنة، لم يتغيروا من الشرك إلى التوحيد، فاعلم أنه لا تغيير. هذا قانون ربنا، سنته الكونية في الأرض أنه لا يغير حتى تتغير. لذا أقول أننا في هذه اللحظات الفارقة والأمة في مفترق طرق، إما إلى الرخاء والسعة ساعة الدنيا والآخرة، وإما إلى ضنك أسود لا مخرج بعده، عياذا بالله. اللهم إنا نسألك أن تجعل عاقبة أمورنا إلى خير. لذلك إذا أردنا أن يكون التغيير إلى الأفضل إلى ساعة الدنيا والآخرة فلا بد أن نتغير. أولا التوحيد. إخوتي، قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. التوحيد، قل لا إله إلا الله، أن تعيش وقد تعلق قلبك بالله، لا تدعو غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. التوحيد، أن يتعلق قلبك بالله لا بالأسباب. التوحيد، أن لا تنذر لغير الله ولا تذبح لغير الله ولا تتوجه إلا إلى الله. ثانيا الاتباع. اخوتي، قال رسول الله صل ثم الصعيد بيصلوا على النبي ولا لا؟ انا ما سمعتش حد صلى على النبي النهارده صلى الله عليه وسلم. صل على سيدك النبي، زيد النبي صلاه، زيد صلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي، كثر الشرك وكثرت البدع، ولا بد أن تتغير الأمة. الأمة جمعاء في توبة عامة من الشرك إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة. معنى قولك محمد رسول الله، معنى قولك أشهد أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، ألا يعبد الله إلا بما شرع. قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه وعود ثلاثة مقابل شروط ثلاثة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم الخلافة، ولا يمكنن لهم دينهم التمكين، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الأمان، مقابل بشرط التوحيد واتباع النبي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه هي الشروط. فإن قلت التوحيد والصلاة والزكاة واتباع النبي تجيب تمكين، احنا نحارب الكفار بالتوحيد، هنحارب أعداء الدين بالتوحيد. ربنا يقول لك: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. جاءت الفتوح ألا بغير أيدينا من الله، وكثيرا ما نقول بما فتحت المدينة، مش بحرب، بمصعب بن عمير، بما فتحت اليمن، مش بحرب، بمعاذ بن جبل وغيرها. فلذلك إقامة التوحيد وإقامة سنة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الصغيرة والكبيرة، والقصة في ذلك مشهورة كثيرة. هزم جيش لأنه ترك السواك، فلما تسوكوا خاف الأعداء وهربوا. هزم جيش برجل واحد صالح، القصة مشهورة. لما صاف قتيبة بن مسلم الترك هاله عددهم، فقال: أين محمد بن واسع؟ قيل: في مؤخرة الجيش. فرجع إلى مؤخرة الجيش فوجده متكئا على سير قومه يبسط بأصبعه إلى السماء، فقال: والله لهذه الأصبع خير عندي من 100,000 درهم. احملوا على بركة الله، فحملوا فمنحوا الله أكتافهم، وقتلوا من جيش ترك 30,000، وأسروا 30,000، حتى أن بعض المسلمين باع أسيرا بفردة نحل من غير تحاول. فهي إن إقامة التوحيد وتحقيق السنة، سنة النبي في الصغيرة والكبيرة، ابتلاء من غطاء الرأس واللحم والثوب الخليط مرورا في اتباع النبي في الصغيرة والكبيرة، التغلط من البدع

فلما دخل المسلمين الجزم جوه دخلت الدنيا جوه. الله فتح القلوب. ازاي نحتاج الى تقييد يا اخوه؟ الصدق من قول اننا لطف الله بنا. ربنا لطف بينا في الاحداث اللي فاتت وعدت حد دلوقتي يعني على خير. اللهم شمل نعمك يا رب واجعل آخرة أمورنا إلى خير من نصر ربنا فينا. بس نحتاج أين أهل قيام الليل؟ أنا عايز أسألك يا أخي يا حبيبي بالله يا ابني يا أخوي، آخر مرة قمت فيها الليل 11 ركعة كان في جمعة من رمضان اللي فات ما قمتش. شكلك وحش قوي قدام ربنا. عايز أسألك يا ابني يا أخي يا أخي تمكن بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إخواني، إن أهل قيام الليل وأهل قيام النهار وأهل الزكاة وأهل القرآن هم الذين والتسكيل بتاع عظيم كلها يا أخي الكعبة يا أخي الكعبة ربنا يا أخي يا أخي تفكروا يا أخي يا أخي يا أخي ربنا يا أخي تليفونك ولا حتى تكون ربنا شايف اللي فيه صح يا أخي يا أخي صحيح العين وصف الصدور جنة ليل نصف علي يا مسلمين جوفوني يصعي عبدو انت نويت تصحوا انت بالشفاية بالعصر بالشفاية بالنور بالشفاية بالنور بالشفاية بالرائع بالشفاية بالسائل بالشفاية لك عمليين كلكم كل يوم النهاردة بتتابعوا اخبار الحوالي اللي سنه 70 مليار واللي سنه 30 مليار واللي سنه 50 الف جنيه واللي سنه 200 الف جنيه لأننا موفرين إزاي عشان إزاي سرقنا هل هقول لك إزاي سرقنا قال الله وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منكم وصل إزاي سرقنا لو نقطع بكسور ربنا ربنا يمكن منك اللي يخونك عايز انا عايز اعرف الحقيقة عشان اسال عيني انا اتكلم فصلي ليش اعرف منكم وقلتكم واحد واحد في حضني تعبتوك تفضل على سيدك الملك عايز اتكلم من الحته دي على سيدك سوريا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث السابع ليأتينه ناس من أمتي يوم القيامة لهم حسنات أمثال جبال سحامة بيضاء فيجعلها الله أباء منثورا. فقام رجل من هذا المسجد وأوى بيده وقال يا رسول الله عفوا لنا إن عفوا لنا فإن أسأل كل منهم فقال هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويقومون من الليل كما تقومون ولا أنهم إذا صلوا بمعالي الله سأكون في هذه الأيام وهذه الفرصة محتمة. منهجنا الكتاب والسنه تجاه مساله الامه. هي انها ليس حملنا اصول ذلك، بل ان الله امرنا بذلك والزمنا بذلك. قال سبحانه وتعالى مخاطبا الصحابه، فان امنوا بمثل ما امنتم به فمن اهتدى وان تولوا فانما هم في كفار. الكتاب والسنة بفتح هذا الأمة، الآن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون الثلاثة الأخيرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعطيه مزاياه وفرائضه لقد خلقني عنا طويل وسويت صورتنا عند ناس كثيره. سمع الناس الدعوه ولم يسمعوا منها، وامامنا في هذه الايام فرصه جميعا ان نعمل بالدعوه املاء المساجد بالخطب والدروس. اريد اليوم في قوس اجيكم الى العلم. لقد مر بنا 30 سنة خطة محكمة لتسهيل الناس في دينهم، خطة محكمة للسعر حتى في المناهج الأزهرية حكم القرآن وألغيت أجزاء كثيرة جدا من المناهج الدينية وألغيت خطة محكمة لتسهيل الناس أغلقت المساجد ووقفت وحكم الدعاء وصورت عليه المضرة. نريد تمييز هذا الفرصة أن يتعلم من الشرطية وأن يعرفوا دين الله وأن يتفقهوا في الدين وأن يعرفوا الله. الإخوة كل من له الأمر اليوم أن يتفقه على التدريس يكمل. وأول ما يتكلم يتكلم عن ربنا. إن أعظم شيء في شريعة الإسلام هو معرفة الله، فلابد أن نعرف الناس بالله سبحانه وتعالى وأن نقرب الناس إلى الله وأن نعلم الناس الدين وأن نربي أولادنا. من التدليل المشروع أيضا تدليل حياة الناس بالبيوت. إن وظيفة الرجل في الإسلام القوام على المرأة وتربية الأولاد، ضعف هذه الوظيفة. وصار الرجل في البيت وتعرف موارد مالي في 100 فلوس أخرى، وصارت نظرة الشباب إلى الزواج على أنها شهوة وحب ورعب ورمات ورسائل وفتح ونزل مسؤولية أخرى في تكوين بيت يكون مدارا للإسلام، تكوين بيت يخرج كفاءة الإسلام، تكوين بيت يرفع للإسلام راية في مجال من المجالات. إنها بحاجة إلى أن تعود أنظمة بيوتنا الإسلامية. إذا أردنا حقيقة ليحكم على أرض الله فتعالوا نحن أولاد ليحكم بنا أرض الله في مملكة أيدينا. إذا أردنا حقيقة، إذا كنا نريد من الرئيس القادم أن يكون عادلا فتعالوا لنعدل في زواج أنفسنا. إذا أردنا حقيقة يعمل بالصورة فتعالوا Yeah. هذا هو التغيير المطلوب. ثم ساعتها سيكون الحكم من اولادنا الذين ربيناهم على المدى فيحكمنا بالنفس. اما ان نحكم بدرجه العمليه والعمل فكيف يكون ذلك؟ اخوتي انا احبكم بذلك، اريد ان تخرجوا الي من مجلسنا هذا اولا بان تحسنوا التغيير في انفسكم. ان الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء الى عند نفسه لن يغير شيئا على الاطلاق. تغير انت اولا، توبوا الى الله، صحيح التوحيد، اصبحوا اتباع النبي في انفسكم، في سلككم وجهدكم، لا تنتهوا من السنه على افواهكم، اصبحوا صلاتكم بقيام الليل وحفظ القران وتلاوه القران وكثره الذكر والدعاء والبكاء. توبوا الى الله. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله، توبوا الى الله توبه نصوحا، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اصلحوا شرائعكم، اللهم اجعل شرائعنا وشرائعنا افضل من شرائعنا وعاليتنا. ثم علموا الناس العلم وتعلموا وعلموا امتكم واصلحوا بيوتكم. احبكم بالله والسلام عليكم ورحمه الله.